استدلال على ما تقدم. شنو استدلال على ما تقدم؟ أن الوصف العدمي لا يكون علتان ولا جزء علتين. خصنا نجيب الدليل. ما هو الدليل ديالو؟ لأن العلتا يجب أن تشتمل على مصلحة، واللي خصو يشتمل على مصلحة يكون وجودي، أما العدمي ما يشتملش على المصلحة. ولكن هادشي كامل في الحقيقة لأنه هو مقيد، مقيد يجوز، لأن إذا ما عملتش هذا القيد غتعطل لك بزاف حاجتين. قالوا لأن العلتا لابد أن تشتمل في نفسها على مصلحتك. إذا هذا الكلام هذا قالوا مالو هذا؟ هو دليل هذه الجملة، فيقول عدم الماء ليس علتان في وجود كذا، لأن الوصف العدمي لا يكون علتان. هذا كلام دليل هذا الذي يقول العلة الوصف لا يكون عدميا ولا جزء ولا جزء إلا ماله. ما الدليل؟ هو هذا دليله. قالوا لأن العلة لا بد وأن تشمل في نفسها على مصلحتين تصلح عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة. دابا باش ماشي نقراو تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. احنا مثلا ماشي يكون عندنا الحكم الا معدوم، هنا حكم عدمي، هنا دخل النفي فيه او العدم، ولكن الوصف الوجودي معنى عندنا وصف يمنع الحكم. لا هو عندنا وصف يمنع الحكم، هذا وصف يمنع الحكم. ماشي يقولوا للناس، يقولوا التعليل بالمانع. هذا مثلا المرأة لا تصح صلاتها لوجود الحيض، لا يصح صيامها لوجود النفاس. فين الحكم هنا؟ لا تصح الصلاة ولا يصح الصوم، وما هي الوصف؟ للحيض أو النفاس. والحيض والنفاس شي اسم هذا؟ هذاك مانع. العلة وجودية ولا عدمية؟ وجودية. وكذلك في حال اللي يقول جمل جوامع مثل في هذا، قال لك سيدي مثل الأب لا يقتص منه. مثلا الإنسان قتل ابنه، هذا الأب قتل ابنه يقتص منه أو لا يقتص منه؟ لا يقتص، لا يقتص منه. هذه خلية قصوشية اسمها الحكم عدم. علاش؟ للأبوة، للأبوة أي لكونه أبا. هذه للأبوة، هذاك الوصمة وفحل مخلط. هذا ركين كلام، لأن في جمع الجوامع جعلهم ديك المسائل اللي يكون بالحوال، هو هذا راه جعله من الوجودي أي كونه أبا. في وقع التعليل هنا هو لا يقتص منه. لماذا لا يقتص منه؟ للأبوة أي لكونه أبا. كذلك فلان لا يجب عليه الزكاة لوجود الدين، لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ إذن لا تجب الزكاة ابن ثوب عدمي، والعلة فين؟ وجودية. إذا شيء يسمى التعليل والمانع، واضح أو لا؟ واضح. كذلك من القنطة فلان لا يصح تصرفه. علاش؟ لأنه مسرف للإسراف. نقول هذا الإنسان هذا التصرف ديالو ما كاينش منه، علاش ما يصحش التصرف ديالو؟ ها؟ للإسراف. أو لا يصح التصرف لجنونه، أو لا يصح التصرف للصيبة بحال هيدا، لأن الصيبة أو للجنون أو كذا ما لي هذه أوصاف وجودية. وجودية والأحكام كيف ني؟ عدمية. شيء اسم التعليل المانع، هذا مسلم عليه ما فيها مشكلة. قال وأما التعليل، تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، فهو التعليل بالمانع. شنو التعليل المانع؟ أي يمنع وجود الحكم. هنا العلماء هذه مسلمين، ولكن فاش اختلفوا؟ كاين اختلاف واحد الطريقة، لكن الأصوليون اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أم ليس من شرطه. يقول لك سيدي ماشي نعلو بالمانع، ياك التعليل بالمانع صحيح، ولكن هل يشترط فيه واحد الشرط؟ هو وجود المقتضي، لأن المانع شنو؟ منع الحكمة. هذاك الحكم اللي منعه المانع، واش كاين تسمى المقتضي ديالو ولا ما كاينش تسمى المقتضي ديالو؟ معنى السبب ديالو والطالب ديالو، أي سببه والطالب. مثلا في حال المثال هذا باش يقولوا الزكاة لا تجب، لماذا لا تجب؟ هنا واش الشرط المقتضي وهو الملك، ملك النساء؟ واش نشرطوا هنا ملك النساء ولا ما نشرطوش؟ كاين العلماء يقولوا إذا بغينا نعلو بالمانع خص يكون تسمى المقتضي، اما اذا ما كانش المقتضي لا يصح التعليل بالمانع. علاش؟ لان واضحه علاش، لان لما كانش المقتضي ربما لك الحكم ماشي لاجل المانع، لاجل المقتضي ما كاينش. اولا مثلا نقولوا حنايا هذه المراه لا تجب عليه الصلاه علاش؟ لوجود الحيض، ولكن دوك الوقت ما كايناش. ربما نقولوا الصلاه لا تجب ماشي لوجود الحيض لان دوك الوقت ما كاينش، يمكن نقولوا هكذا، يمكن نقولوا مثلا الزكاه لا تجب ماشي لوجود الدين لان يمكن النصاب ما كاينش، ممكن يكون هكذا، ممكن. اذا خصنا يكون هنا المقتضي قائم والسبب الحكم موجود والطالب الحكم كاين، عاد نقولوا بان هذا الحكم منع لاجل المانع. اما لما كانش يتسمى المقتضي شنو نقولوا؟ ربما هذا الحكم منع ماشي لاجل المانع، منع لاجل السبب ما كاينش، المقتضي ديالو ما كايناش. قال وجود المقتضي اي ليس من شرطه، المساله كاين جميع جوانب البحث هنا. فالاكثر على ان وجود المقتضي شرط. معنى وجود المقتضي شرط، وشرط في التعليل بالمانع هنا، ماشي مقتضى شرط في الحكم لانه هو سبب في الحكم. المقتضي شرط سبب فين؟ في الحكم. ولكن باش نعلل حنايا من الحكم خصو هو شرط فيه، معنى لا يصح التعليل بالمانع في فقد الحكم يكون المقتضي قائم. أن وجود المقتضي شرط لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. يعني لأن شكون هنا يا المقتضي؟ هو السبب وهو العلة. المقتضي هو السبب، هو سبب الحكم وبالكنيسة مثلا. إذا كاين واحد الخلاف مثلا أن وجوب الزكاة وجوب الطهر شنو العلة ديالو؟ دخول الوقت. كاين اللي يقول لك سيدي العلة والسبب هي مترادفان كيف كيف، العلة والسبب هي. كي يقول لك لا السبب لا ما عندوش المناسبة ولكن العلة عندها المناسبة. اللي ماشي يكون عنده المناسبة نقول له العلة، واللي ما عندوش المناسبة شنو تقول له؟ السبب. وقيل لا السبب أعم من ذلك. ماذا أعم من ذلك؟ السبب قد يكون عنده المناسبة وقد ما يكونش عنده المناسبة، أما العلة لابد أن تكون المناسبة. بين العلة والسبب ثلاثة المذاهب. كاين اللي يقول السبب شيء والعلة شيء آخر، إذا السبب خصو يكون عنده المناسبة للحكم. مثلا حنا غنجيو المثال قلت الخمر حرام، فين العلة؟ إسكار. إذا الإسكار تناسب التحري. علاش؟ لأن الحاجة اللي تغلق لك المنافذ وتغلق لك النقد العقلي خصها تكون ممنوعة. فالإسكار يناسب التحريم، يناسب. ولكن دخل الوقت مثلا غروب الشمس، غروب الشمس تجب الصلاة. نقول مثلا غروب الشمس مع وجوب الصلاة لأن ما يظهر ماشي المناسبة. كون غربت الشمس تجب الصلاة. معنى ما يجينا بين الغروب والوجوب. ربما ماشي ما تغيرات ربانية، راه كاين حكمة تسمى عند الله. ولكن حنا لا ظهرت المناسبة ولا ما ظهرتش. ما ظهرتش. الليل إلا ما فيهش المناسبة شنو نقولوا؟ السبب هو اللي عنده المناسبة وقالوا العلة، وقيل هما كيف كيف، عنده المناسبة وعنده المناسبة. قال الإمام رحمه الله يكون انتفاء انتفائها لوجود المقتضي. مرة كنت نسمع أبو إسحاق الحويني يقول المقتضي وهذا كثيرا ما يقع في الجدل. شو كثيرا ما يقع في الجدل؟ العلماء اللي يكونوا يتجادلوا المستدل والمعترض. مثلا خصوم حنفية مالكية أو شافعية حنابلة كذا دي وقع مثلا هذا الحكم هذا انتفى، هذا الحكم انتفى، شي واحد يقول له ودي هذا انتفى لأجل المانع، آخر يقول له لا المقتضي ما كاينش، ماشي انتفى لأجل المانع، لا انتفى المقتضي ديالو ما كايناش، دي وقع بالخلاف هنايا، دي وقع، قال لك كثيرا ما يقع في الجدل. شنو اللي يكون اللي يختلفوا؟ الحكم ما كايناش ولكن السبب ديالو ما كايناش، واش لأجل المانع أو لأجل المقتضي ما كايناش، اللي وقع الخلاف. هذا هو معنى هذه العبارة. الجدل وتتعلق بأبحاث كثيرة في كل مسألة ينفى فيه الحكم بالقياس على مسألة أخرى ويجمع بينهما بوصف وجودي. بينهما أي بالحكم العدمي، بين الحكم العدمي لا بوصف وجودي. الجدل يقول العلماء إما مأخوذ من الجدل بس هل الجدال اللي خدم بين الناس يقول له يمكن يكون مأخوذ مين من الجدل، لأن الجدل فتل، جدل فتل، كأنه مثلا المعترض اللي يفتلك ويحولك عن المراد ديالك، مثلا يجيب لك شي أدلة، يجيب لك كذا، يجيب لك شي لوازم، علاش يجيب لك؟ يفتلك عن المقصود، يصرفك ويحولك عن المقصود، معنى يجدله ويفتله ويحرفه عن المقصود. وقيل هو مأخوذ من الجدالة، الجدالة هي الأرض، كأنه يريد أن يشاء أن يسرعه على الأرض، خصو يغلبو تيطيحو على الأرض. قيل مأخوذ من الجدالة، والجدالة شنو هي؟ هي الأرض، كأنه يريد أن يسرعه على الأرض. قال الإمام ومثاله، شنو مثاله؟ مثال تعليل الحكم العدمي بالوصول الوجودي، أي التعليل بالمانع، هو هذا. تعليله قول أصحابنا في الحلي، الحلي هذا لك المفرد نقوله الحلي، ونجمعه نقوله حلوي، نقوله حلوي، حلي هذا مفرد، كيف ماشي يقول الجمع ديالو حلوي، ما نقول حلوي نقول الشمع الواوية وسبق حكم السكون فوجب القلب الواوية أن نضغم الواو في الياء، الياء في الياء، نقوله حلوي حلوي، غنخوض بكلم الكسرة الضمة اللي تسمى ونقلبها كسرة، علاش نقلبها كسرة؟ لتسلم لي نقولوا حولي، ثم يجوز لنا إتباعا نعملوا حي، ولهذا كاين قراءتان، كاين قراءة حو وكاين قراءة حي، اللي قرا حول اللي خلي الضمة على أصلها ما كاينش الإتباع، ولكن اللي غيقرا حيلي علاش قصيرت؟ إذا بالنسبة للام الكسرة ديالو واجبة، ولكن بالنسبة للحاء واش الكسرة واجبة ولا جائزة؟ جائزة، معنى بالنسبة للحق يمكن شي واحد يقرب الضم ويمكن شي واحد يقرب الكسر، ولكن بالنسبة للام ما يمكنش شي واحد يقرب الضم، ما يمكنش، فهمنا؟ لأن اللي يقولوا القراءة تكون عندها وجه في اللغة العربية، لأن كل قراءة خصها تخرج ولو على وجه بعيد، مثلا القراءة يكون عندها التخرج على اللغة العربية ولو يكون ديك الوجه بعيد، ومع ذلك تصح هذه القراءة، تصح هذه القراءة، ماشي مثلا تقول قراءة كل تكون غير قراءة الأفصح غير الأفصح في اللغة، لو خلي يكون في ذلك. المهم عندنا هنايا لكن الحلي مش يكون المفرد يصح، وسنقول الحولي، حولي حولي يكون جمع، اللم لم تضم الكسر دياله باش تسلم ليها، ولكن الحاء لكسرناها شي يكون يتبع ولا ضمناها خلي الضم على الأصل ديالها. هل الحلي ماله؟ قال لك سيدي مال ما فيش الزكاة. إذا الحلي وش يسمى؟ هذا الفرع. والثياب والعابد شو يسمى؟ الأصل. وكونه مال المتخذ الاقتناء والامتهان شنو العلة؟ شنو الحكم؟ عدم الزكاة. شحال هذا؟ هذا هو القياس. فهو فين الفرع؟ هو الحلي، معنى الذهب للمرأة، الذهب للمرأة والفضة ديالها ولا شيء، هذا الحلي. فين الأصل؟ الثياب بالدار والعبيد، ثياب الأثاث بالدار، شو اسم هذا؟ الأصل. شنو العلة؟ هذا متخذ للامتهان، معنى فراش نضغط نقلسوا عليه ونتمسعوا به وكذا وكذا، والمراه فاطن والداد العمل في الداد، هذا ممتهن، هذا الامتهان. شنو الحكم؟ لا تجب الزكاة. واضح ولا؟ واضح. إذا في الملكية يقول لك السيدي حوري المرأة لا زكاة فيه، علاش؟ قياسا على الثياب والعبيد الأسد بالدار. وشنو العلة الجامعة بينهما؟ هو كون كل منهما مال متخذ، ليش متخذ؟ متخذ للاقتناء، معنى الإنسان يقتنيه ويدخل للدار، هذا يقتنيه ويمتهن يجلس عليه يصطم عليه ينعس عليه، هذا امتهان. كذلك هذاك الحلي ليش غير هذاك اقتناء، ثم اللي يبدا يلبس عليه يقول شوف هنايا تمتع به كذا، شو اسمه هذا؟ امتهان. اذا العله فيها جوج، اقتناء وامتهان. اقتناء هي اللي تمشي تجيبه وتدخلوا للدار ديال هذا الشيء، شو اسمه هذا؟ ثم تمتع به ولبسه وجلس عليه، شو اسمه؟ الاتهام. هل الصور هذه موجوده في الثياب؟ موجوده في العبيد؟ سيدي اذا كان عنده العبيد وعنده هذه الاساسيات في زكاه، وكذلك هذه المال هذا ما فيه زكاه. قياسنا صحابنا في الحولي، هذا هو الفرع، العله مال المستقل الاقتنائي والامتهاني، هذيك العله، فلا تجب الزكاه فيه الحكم، فيه هذاك الحكم على الثياب والعبيد، هذا هو الاصل، الثياب والعبيد هذا الاصل. مال المتخذ الاقتنائي والامتهاني ماله، هذه العله. الحكم لا تجب الزكاه، الفرع هو الحولي. فيقول الحنفي قد جمعتم بالوصف الوجودي، فين الوصف الوجودي؟ مال المتخذ الاقتنائي والامتهان، هذا في العلة، هذا الوصف الوجودي. قد جمعتم بالوصف الوجودي، فين الوصف الوجودي؟ مال متخذ للاقتنائي والامتهان في حكم عدمي، فين الحكم العدمي؟ وهو عدم الزكاة. فلا يصح ذلك، شنو فلا يصح ذلك؟ فلا يصح قولكم التعليل بالوصف العدمي للحكم الوجودي، ما يصحكمش الا البين، تبين المقتضي، اي تعليلكم الحكم العدمي بالوصف الوجودي يعني التعليل بالمانع، يسلم هذا يا اخي يسلم. قال الامام الا بعد، فلا يصح ذلك، اي تعليل ذلك، شنو ذلك؟ تعليل الحكم الوجود العدمي بالوصف الوجودي إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف، فين ذلك الوصف؟ هو الامتهان والاقتناء مثلا، الامتهان، أما الاقتناء لا، يعني الامتهان هو لا، قطب الراحة في الحقيقة العلة هي الامتهان، أما الاقتناء ماشي كل حاجة اللي تشغي هكذا. هو الامتهان المانع من الزكاة. قال له وفي ضمن دعواكم، مثلا ثم قلت هذا في المانع، وفي ضمن دعواكم كونه مانعا، شنو؟ تسليمكم، تسلموا تسليمكم ان المقتضي موجود في صورة النزاع، معنى بعد ما تبينونا بان ذلك الامتهان هو العله، ياك في ضمن هذا غنقولونا وتسلمونا بان المقتضي كاين، معنى الطالب للحكم يعني وجوب الزكاه موجود، والطالب لوجود الزكاه كان ماشي يكون وجوب الزكاه لولا ذلك المانع. وفي ضمن دعواكم كونه مانع أن تسليمكم، دعوة ضمن دعواكم، ضمن مضاف ودعوى مضاف إلى قوله، الكف من إضافة المصدر للفاعل، كونه هذاك مفعول به، مانع عن الخبر كونه، تسليمكم هذاك مبتدا مؤخر، ضمنكم تسليمكم أن المقتضي، أنه هذاك المصدر هذاك المفعول تسليمكم، لأن الكف هذاك فاعل، أن المقتضي موجود في صورة النزاع. فإذا فعلتم ذلك فقد كفيتمونا، معنى كفيتمونا، اكفيتنا مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع. يعني مثلا هذو الحنفية يقول لك سيدي هذه الصورة هذه تجب الزكاة، لعملتوا هذه الطريقة هذه يقول هنيتنا، وإلا لما بينتوا شي الوصف أنه مانع وما بينتوا شي المقتضي، إذا احنا وقعنا في تعب، شنو خصنا نولي؟ على العلة اللي تثبت الزكاة. إذا مش الزكاة نكون واجبة، سوف تبين لنا بأن احنا نقول بالوجوب، صحيح؟ ولكن لا تيقتوا عملتوا هذه الطريقة هذه، بينتوا لنا العلة المانعة من الحكم، وثبتوا لنا بأن المقتضي كاين ولكن عنده مانع، غنكونوا هنيتونا. فقد كفيتمونا مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع. شنو صيغة النزاع؟ هو حلي المرأة. وادعيتم ان المقتضي موجود في الاصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك، او فعليكم بيان ذلك، لان لا عملنا عليكم اسم الفعل لكم بيان المفعول به، ولا عملنا عليكم خبر مقدم بيان لكم مبتدا مؤخر، فعليكم بيان ذلك. والجواب عند اصحابنا، قال لك سيدي الجواب حضار عندنا، قال لكم طلبتم منه نبين لكم، حنا غنبينوا ان المال نعمه تستحق شكرا، لأن يعني هذا الحولي وهذا كذا كذا هذا مال، وهذا مثلا نعمة، والنعمة خصنا نشكرها، ومن أنواع الشكر هو أدي ما فرض الله فيه. قال والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة، إذا دخل المال هذاك ملك النصاب موجب، وهذا هو ملك النصاب. فإذا هذا المال هذا موجب لإخذ الزكاة باش نشكر النعمة. جاء المانع منعه، شنو المانع اللي منعه؟ هو الامتهان. ثم قال الإمام رحمه الله المسألة الثانية يجب أن يكون الوصف.